إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن أهمية العلم وفضله وشرفه، وفي هذه الجمعة سنجيب إن شاء الله تعالى عن سؤال مهم جدا، ألا وهو: لماذا نتعلم هذا العلم؟ فلماذا عباد الله نتعلم العلم؟ والإجابة على هذا السؤال تكون من خلال عدة نقاط. أولها أن هذا العلم نتعلمه لأننا خلقنا لعبادة الله ولطاعة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله تعالى في هذه الآية بأنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. وعبادة الله جل وعلا، عباد الله، لا يمكن أن تكون إلا بعلم وبالعلم. فالجاهل عباد الله لا يمكنه أن يعبد الله كما أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك كان لزاماً على العبد عباد الله أن يتعلم، أن يتعلم دين الله، وأن يتعلم شريعة الله، وأن يتعلم كيف يعبد الله جل وعلا، حتى يتمكن من تحقيق الغاية التي خلق لأجلها. ولذلك لو تأملنا في أول سورة أنزلها الله جل وعلا على نبيه، وهي سورة العلق، افتتحها الله جل وعلا كما مر معنا في الخطبة الماضية بأمره بالقراءة، وافتتحها بالتنويه بشأن العلم، فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله: واسجد واقترب. فالعبد عباد الله لا يمكنه أن يسجد لله وأن يتقرب إلى الله جل وعلا إلا إذا قرأ، وإلا إذا تعلم كيف يعبد الله وكيف يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان عباد الله إذا عبد الله بجهل وعمل بغير علم فعمله مردود عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي لم نأمر به، فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن فنتعلم العلم عباد الله لنحسن عبادة الله جل وعلا، ولنحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وحاصل هذه النقطة أن المقصود بالعلم هو العمل عباد الله، فلا نتعلم العلم إلا من أجل أن نعمل وأن نعبد الله وأن نتقرب إلى الله جل وعلا. واعلموا عباد الله بأن الإنسان لا يمكن أن يكون من أهل الصراط المستقيم ومن المنعم عليهم إلا إذا جمع بين شيئين: أولهما العلم النافع، والثاني العمل الصالح. بدون علم نافع وبدون عمل صالح لن تكون من أهل الصراط المستقيم. واعلموا عباد الله بأن الإنسان بقدر تقصيره في العلم يكون فيه شبه بالنصارى، لأن النصارى عبدوا الله بلا علم، وبقدر تقصير الإنسان في العمل يكون فيه شبه باليهود، لأن اليهود علموا ولم يعملوا. إذن فهذا هو السبب الأول عباد الله الذي من أجله نتعلم، من أجل أن نعمل عباد الله، ومن أجل أن نعبد الله جل وعلا، ومن أجل أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأما السبب الثاني الذي لأجله نتعلم عباد الله فهو معرفة الله. فنحن نتعلم عباد الله، نتعلم القرآن الكريم، نتعلم السنة المطهرة من أجل أن نتعرف على الله جل وعلا، وهذه غاية أيضا خلقنا لأجلها عباد الله. فنحن خلقنا لمعرفة الله ولعبادة الله جل وعلا. واعلموا عباد الله بأنه لا سعادة للمرء في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا بمعرفة الباري جل وعلا. ولذلك عباد الله تعرف الله إلينا في كتابه بأسمائه وصفاته من أجل أن نعرفه حق المعرفة، لنعبده حق العبادة. ومعرفة الله جل وعلا هي أصل المعارف، فمن لم يعرف الله جل وعلا والله ما عرف شيئا. من لم يعرف الله جل وعلا فوالله ما عرف شيئا. فمعرفة الله هي أصل المعارف وهي أم العلوم. ولذلك عباد الله لو تأملتم في الصور والآيات التي ورد في فضلها ما ورد تجدون أن تلك الصور معظمها تضمن تعريف الله جل وعلا بنفسه لعباده. خذوا مثلا سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في كتاب الله، مفتتحة بماذا هذه الصورة عباد الله؟ عرف الله تبارك وتعالى بنفسه بذكر جملة من أسمائه وصفاته، فقال تعالى في أول هذه السورة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. تأمل الآيات الثلاثة الأولى في هذه السورة تعرفنا بالله جل وعلا من خلال بعض أسمائه وصفاته، وبقدر معرفة العبد بربه جل وعلا تكون عبادته لله جل وعلا. فكلما كان المرء بربه أعرف، كلما ازداد تقربا إلى الله وطاعة لله وعبادة لله. ولهذا بعد هذه الآيات الثلاثة من سورة الفاتحة يأتي قوله جل وعلا: إياك نعبد. فمن عرف ربه عبده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا أيضا عباد الله، لو تأملنا في آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن الكريم، ليس هناك آية أعظم في القرآن من آية الكرسي. وآية الكرسي موضوعها يدور حول ماذا عباد الله؟ كلها تعرفنا بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. هذه الآية كلها أسماء وصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آية أخلصت للتعريف بالله جل وعلا، لبيان أسمائه وصفاته، فاستحقت أن تكون أعظم آية في القرآن الكريم. وهكذا سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. هذه السورة تعدل ثلث القرآن، بمعنى أن من قرأها ثلاث مرات، سورة قل هو الله أحد، إذا قرأتها ثلاث مرات وكررتها ثلاث مرات كان لك من الأجر كمن قرأ القرآن كاملا. هذه السورة مع قصارها وقلة آياتها، ولكنها من أعظم سور القرآن الكريم، تعدل ثلث القرآن. وهذه السورة أخلصت أيضا للتعريف بالله جل وعلا، لبيان صفات الله جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فتلاحظون عباد الله أن هذه الآيات والسور التي جاءت فيها الفضائل كلها تعرف العباد بربهم جل وعلا، مما يدلكم عباد الله على أن معرفة الله جل وعلا هي أم المعارف، والعلم بالله هو أصل العلوم. وبقدر معرفة العبد بربه تكون عبادته لله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما كان أعلم وأعرف بالله ازدادت خشيته لله جل وعلا. ولذلك ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. إذن فالعبد بقدر معرفته لله يكون قربه إلى الله جل وعلا، والعكس بالعكس. كلما جهل الإنسان ربه جل وعلا فإنه يكون أبعد ما يكون عن طاعة الله وعبادة الله والتقرب إلى الله. وكلما ازداد جهل الإنسان انغمس في الذنوب والمعاصي والآثام، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أنا أريد من هذه الآية قول الله جل وعلا: للذين يعملون السوء بجهالة. قال السلف في تفسير هذه الآية، قالوا: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لولا الجهل بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته لما وقع في هذه الذنوب والمعاصي والأثام. ولذلك كان السلف أيضا يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فإذا عصيت الله جل وعلا ولو بذنب صغير تعده صغيرا، ولكن المسلم العارف بالله جل وعلا يعظم في نفسه هذا الذنب مهما صغر، لأنها معصية لله جل وعلا العظيم الكبير المتعال. إذن فنتعلم العلم عباد الله لنعرف الله جل وعلا من خلال ما تعرف به إلينا من أسمائه وصفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أما السبب الثالث من أسباب تعلمنا للعلم فهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه وسنته وخلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى عباد الله من أعظم مقاصد تعلم العلم. إذن فالمسلم يحرص أن يتعلم العلم من أجل أن يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف سنة هذا النبي الكريم، وأن يعرف هديه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى عباد الله هو أحد أركان الشهادتين، أو هو أحد ركني الشهادتين. فالشهادة عباد الله لها ركنان. الركن الأول هو قولك: أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد لله جل وعلا بالوحدانية وأنه الإله الحق وأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الركن الثاني من أركان الشهادة فهي قولك: وأشهد أن محمدًا رسول الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ولا يليق بمسلم، لا يليق بمسلم أبدًا أن ينطق هذه الشهادة وهو من أجهل الناس، بنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من الضروري جدا للمسلم أن يتعلم حتى يعرف النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه وخلقه. ذلك لأن الله جل وعلا أوجب علينا في كتابه أن نطيعه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهل يمكن للإنسان أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام دون علم؟ لا يمكن. من كان جاهلا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنته وبهديه كيف يطيعه؟ لا يمكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعته، أمرنا باتباعه والاقتداء به وباتخاذه أسوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكيف يمكن للمسلم أن يطيعه وأن يتبعه وأن يتخذه أسوة وهو من أجهل الناس بنبيه وبسنته وبهديه؟ إذن فهذه ثلاثة أمور عباد الله نتعلم العلم بسببها. إذن فيتعلم المسلم العلم من أجل أن يعرف دينه وشريعة ربه ليحسن عبادة الله، ويتعلم العلم ليعرف ربه جل وعلا، ويتعلم العلم ليعرف نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الثلاثة عباد الله هي الأصول الثلاث التي سيسأل عنها المسلم في قبره. فلتعلم يا عبد الله بأنك إذا أدخلت القبر فسيأتيك ملكان يسألانك ثلاثة أسئلة: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ ستسأل هذه الأسئلة الثلاثة، ستسأل هذه الأسئلة الثلاثة وأنت في القبر. تسأل عن دينك، وتسأل عن الله جل وعلا، وتسأل عن نبيك عليه الصلاة والسلام. فيا سعادة ويا فوز من عرف هذه الأشياء في حياته، عرف دينه وعرف ربه ونبيه، ثم انتفع بذلك وعمل بمقتضى ذلك. ويا شقاوة ويا خسارة من كان في دنياه جاهلا بهذه الثلاثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، واقض حاجة كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.